السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من برنامج الدرس 91، والكتاب المقروء فيه هو شرح الواضحة للعلامة ابن أم قاسم المرادي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الحسن بن قاسم ابن عبد الله المرادي المصري المالكي، يكنى بأبي محمد، ويعرف ببدر الدين وبابن أم قاسم، وهي جدته أم أبيه. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قولا آخر هو أنها امرأة تبنته تكنى بأم قاسم، كانت من بيت الملك والسلطان، والأول أشهر. المقصد الثاني تاريخ مولده. لم يذكر المترجمون له السنة التي ولد فيها. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله ليلة عيد الفطر مستهل شهر شوال 749 و700. ولم يذكر أحد ممن ترجم له مقدار عمره، ولا أمكن تعيينه للجهل بسنة ميلاده. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب شرح الواضحة في تجويد الفاتحة، فقد جاء هذا الاسم مثبتا على عدة نسخ خطية له. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب شرح قصيدة سيارة للعلامة إبراهيم الجعبري، اسمها الواضحة في تجويد الفاتحة. فهو يبين معاني هذه القصيدة كاشفا عما تعلق بتجويد الفاتحة. المقصد الثالث توضيح منهجه. جرى المصنف رحمه الله تعالى على تقسيم أبيات القصيدة بيتا بيتا، وإتباع كل بيت بإيضاح معناه بيانا موجزا. ربما نقل فيه نقلا قليلا عن أئمة هذا الفن، مع التنبيه إلى ما ينبغي مراعاته وما يقع فيه الغلط، كما أنه تعرض في آخره لبيان جملة من الأحكام الفقهية المتعلقة بالفاتحة. نعم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة على نبيه وعبده سيدنا محمد خاتم أنبيائه، وعلى آله وأصحابه وأوليائه لا إله إلا الله عدة للقائه. وبعد، فهذه أوراق تشتمل على شرح القصيدة المسماة بالواضحة في تجويد الفاتحة، نظم الشيخ الإمام العالم برهان الدين الجعبري شيخ الحرم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإنها من أحسن القصائد وأنفع المقاصد، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. قوله رحمه الله تعالى: شيخ حرم الخليل، أي مدينة الخليل المعروفة في فلسطين، وهي مدينة سميت بذلك نسبة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وليس في الأرض حرم سوى مكة والمدينة، وما عدا ذلك فإنه لا يسمى حرما باتفاق أهل العلم إلا ما خالفت فيه الشافعية من عدهم وادي وج للطائف حرما. والصحيح مذهب الجمهور أنه ليس بحرم، وإنما الحرمان هما مكة والمدينة، وما عدا ذلك فلا تسوغ تسميته بالحرم، لا مسجد الخليل ولا ما يسمى بالحرم الجامع ولا غير ذلك من الأسماء المحدثة، لأن الحرمة تفتقر إلى دليل ناطق بها من الكتاب أو السنة، ولم يثبت فيهما عد شيء من الأرض حرما إلا الموضعين المعروفين، وهما المدينتان المقدستان مكة والمدينة. نعم. صلى الله عليكم. قال الشيخ رحمه الله: بحمدك ربي أول النظم أبتدي، وأهدي صلاتي للنبي محمد. بدأ نظمه بحمد الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أجلم، ويروى فهو أقطع. قال الخطابي: معناه المنقطع، الأبتر الذي لا نظام له، والجذم هو القطع. وأردفه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قرن اسمه باسمه في الأذان وغيره وفي غير ما آيات من كتابه. وقال بعض العلماء في قوله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، معناه إذا ذكرت معي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: تدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا ذكرت معي. وذكره في الشفاء. وأهدي هو بضم الهمزة من أهدى، يقال أهديت إليه هدية ولا يقال هديت إليه هدية، وهذا هو المعروف. وحكي عن أبي حاتم والزجاج: أهديت إليه هدية وهديت بوجهين. وعلى هذا يجوز وأهدي وأهدي بفتح الهمزة. الحديث الذي ذكره الناظم في بيان علة استفتاحه النظم بحمد الله حديث ضعيف، رواه أبو داود وغيره، ولا يثبت موصولا وإنما يحفظ مرسلا، فهو حديث ضعيف مع شهرته، والمحفوظ فيه المرسل كما ذهب إلى ذلك أبو داود والنسائي وغيرهما من الحفاظ. ومعنى الأجدم والمنقطع الأبتر الذي لا بركة فيه، فهما بمعنى واحد، والحديث مروي بهما. ويستأنس لاستفتاح الكتب بحمد الله سبحانه وتعالى بما ثبت في خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتحها بالحمد كما رويت في ذلك أحاديث كثيرة. وجزم ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد بأنه المعروف في هديه صلى الله عليه وسلم. وإلحاق الكتب بالخطب سائغ، وأقوى منه إلحاقها بالرسائل، وكان هديه صلى الله عليه وسلم استفتاح الرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم دأب أهل العلم على جعل ذلك أدبا من الآداب المطلوبة في تصنيف المصنفات، بأن يقدم بعد البسملة حمد الله سبحانه وتعالى، ثم يتبع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجرى المصنف رحمه الله تعالى على هذا الأدب الاصطلاحي عند المصنفين، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنفون في بيان معاني التأليف من الشراح أن اتباع الحمد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه ما جاء من رفعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من رفعة الذكر أن يقرن ذكره بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا حمد الله عز وجل كان من الأدب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تجمع كل ما اختصه الله عز وجل به من المقامات السنية والمناقب المصطفوية، ومن جملة ذلك ذكره صلى الله عليه وسلم مع ربه إذا ذكر في الأذان وغيره. ورويت في ذلك أحاديث لا تصح، منها حديث أبي سعيد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولم يذكر الشارح أن الناظم أهمل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى دون سلام، كما وقع ذلك في مقدمة مسلم في صحيحه، ووقع نظيره في كلام جماعة من أهل العلم، وهو في مذهب قوم مكروه، وفي كراهته نظر. وسيأتي إقراء رسالة مفردة في ذلك للعلامة علي القارئ في يوم الخميس إن شاء الله تعالى بعد الظهر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قوله وأهدي هو بضم الهمزة، لأنه يقال أهديت إليه هدية ولا يقال هديت إليه هدية، وهذا مذهب الجمهور. ومن أهل العلم كما ذهب إلى ذلك أبو حاتم السجستاني والزجاج من صحح هديت إليه هدية، وحينئذ يصح أن تكون الهمزة هنا منصوبة، فيجوز فيها الضم والنصب، والضم مذهب الجمهور والنصب على مذهب بعض أهل العربية كأبي حاتم السجستاني والزجاج. نعم. أحسن الله إليكم. وبعد فخذ تجويد أم الكتاب كي تفوز بتصحيح الصلاة فتهتدي. بعد ظرف زمان مقطوع عن إضافته فبني على الضم كذلك، أي وبعد ما ذكر. فإن قلت ما العامل فيه قلت يحتمل أوجها، أحدها وهو أحسنها وأعرفها أن العامل فيه فعل الأمر الذي بعده وهو خذ. فإن قلت كيف يجوز أن يعمل فيه وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها، قلت عنه أجوبة أحدها أن الفاء زائدة فلا تمنع العمل، وقد أجاز الفارسي وأبو فتح بن جني زيادة الفاء في الأمر والنهي، وحملا على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وربك فكبر وثيابك فطهر. الثاني أن الأصل في هذا التركيب وما أشبهه أن يقال مهما يكون من شيء بعدما تقدم، فحذف بعدما تقدم ثم عوض من فحذف بعدما تقدم ثم عوض من مهما وفعلها. أما فقيل: أما بعد كذا فخذ، ثم حذفت أما اختصارا، وبقي مهما وفعلها في اللفظ على حاله، فكذلك جاز أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها، لأن الفاء الواقعة جواب أما ينوى بها التقديم على ما هو مقرر في موضعه من النحو. وهذا الوجه ذكره بعض النحويين في قولهم: زيدا فاضرب. الثالث أن الأصل في هذا التركيب ونحو تنبه فخذ كذا، وكذلك الأصل في زيدا فاضرب. تنبه فاضرب زيدا، فالفاء عاطفة على تنبه، فلما حذف تنبه أو ما بمعناه قدموا الاسم دليلا على ذلك المعنى، وأخرت الفاء إلى الفعل واختاره بعضهم. الوجه الثاني أن عامله محذوف تقديره وأقول بعد، ودخلت الفاء على هذا في قوله فخذ رفعا لتوهم الإضافة. الوجه الثالث أن يكون التقدير أما بعد ثم حذفت أما اختصارا، فيكون العامل فيه حينئذ أما، أو الفعل الذي نابت عنه عند بعضهم. والقول بجواز حذف أما في نحو ذلك ضعيف، وليس هذا موضع بسط الكلام على ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قول الناظم وبعد في أول البيت الثاني تعرب ظرف زمان مقطوع عن الإضافة، وإذا قطع ظرف الزمان بعد عن الإضافة فإنه يبنى على الضم لأجل قطعه، فهو مقطوع عن إضافته إلى ما بعده. ثم أورد مسألة نحوية تتعلق ببيان العامل فيه، والعامل المراد به عند النحويين الموجب للحكم النحوي، فإذا قيل عوامل الرفع فالمراد بها الأسباب الحاملة على حكم الرفع من الأحكام النحوية. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن العامل فيه يحتمل أوجها هي ثلاثة: أحدها وصفه بالحسن والمعرفة، أي بأنه المشهور أن العامل فيه فعل الأمر الذي بعده وهو خذ. ثم أورد اعتراضا مشهورا، وهو: كيف يجوز أن يعمل فيه وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها؟ فإن خذ آت بعد الفاء العاقبة لقوله وبعد. ثم ذكر ثلاثة أجوبة ملخصها أن الجواب الأول أن الفاء زائدة فلا تمنع العمل، والجواب الثاني أنها واقعة في جواب أما المقدرة، لأن أصل هذه الجملة جملة شرطية، هي: مهما يكن من شيء بعد. ثم حذفت كلمة بعد وما بعدها من مضاف إليها، ثم عوض من مهما وفعلها بكلمة أما. وثالثها أن الفاء عاطفة، وحينئذ ساغ عمل ما بعدها فيها. ثم رجع رحمه الله تعالى إلى بيان وجه آخر من العامل في كلمة بعد، فذكر أن عامله محذوف تقديره وأقول بعد، فهو فعل مضارع مقدر بأقول. ودخلت الفاء على هذا في قوله فخذ رفعا لتوهم الإضافة، أي لئلا يتوهم أن كلمة بعد قد أضيفت إلى ما بعدها. ثم ذكر الوجه الثالث، وهو أن يكون التقدير أما بعد ثم حذفت أما اختصارا، فيكون العامل فيه حينئذ أما، أو الفعل الذي نابت عنه عند بعضهم. وذكر أن مثل هذا القول فيه ضعف، لأن القول بجواز العوض والمعوض عنه ضعيف عند النحويين، وهذا الوجه مخرج عليه. وأقوى الوجوه هو الوجه الأول كما ذكر، أن العامل فيه هو فعل الأمر الذي بعده وهو خذ، وتوجيهه على أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرها. نعم، أحسن الله إليكم. والتجويد هو إحكام القراءة وإتقانها، ويقال في تعريفه هو إعطاء كل حرف حقه مخرجا وصفة. وقال بعضهم تجويد القراءة وتصحيح الحروف وتقويمها وإخراجها من مخارجها وترتيبها مراتبها وردها إلى أصولها وإلحاقها بنظائرها. وقد اتضح بذلك أن تجويد القراءة يتوقف على أربعة أمور: أحدها معرفة مخارج الحروف، والثاني معرفة صفاتها، والثالث معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام، الرابع رياضة اللسان وكثرة التكرار. وأصل ذلك كله وأساسه تلقيه من الإتقان وأخذه عن العلماء بهذا الشأن، وإن أضاف ذلك إلى حسن الصوت وجودة الفك ودراية اللسان وصحة الأسماء ودرابة اللسان، الصواب ودرابة اللسان يعني طلاقته وفصاحته. نعم، وجودة الفك ودرابة اللسان وصحة الأسنان. فإذا أجمع ذلك في إنسان كان الكامل. وذكر أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى بإسناده لأبي مجاهد رحمه الله أنه قال: اللحن لحنان جلي وخفي، فالجلي نحن الأعراب، والخفي ترك إعطاء الحروف حقها من تجويد لفظه، انتهى. فينبغي للقارئ أن يعرف اللحن ليجتنبه، كما أشار إليه الخاقاني في قصيدته: فأول علم الذكر إتقان حفظه، ومعرفة باللحن من فيك يجري، فكن عالما باللحن كيما تزيله، وما للذي لا يعرف اللحن من عذري. وقد صنف العلماء في التجويد كتبا مطولة ومختصرة، والغرض هنا إنما هو ذكر ما يتعلق بتجويد فاتحة الكتاب. بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى التجويد المذكور في قول الناظم فخذ تجويدا، فذكر أن التجويد هو إحكام القراءة وإتقانها، وإحكام القراءة وإتقانها، ويقال في تعريفه هو إعطاء كل حرف حقه مخرجا وصفة. والتجويد حقيقة اصطلاحية تواضع عليها المتكلمون في علم نقل القرآن وأدائه، ومرادهم بها كما أخبر المصنف أنه إعطاء كل حرف حقه، وحق الحرف هو الملازم له، والملازم له هو مخرجه وصفته الذاتية. وهذا المذكور هنا هو بعض حقيقة التجويد، فإن تمام حقيقة التجويد بأن يقال هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، فيكون جامعا بين شيئين: أحدهما حق الحرف، وهو ما يلازمه في ذاته، والثاني مستحق الحرف، وهو ما يعرض له من الأحكام في تركيب الكلام. فمرجع التجويد إلى ملاحظة هذا في أداء حروف القرآن، ثم ذكر أن بعضهم ذكر أن تجويد القراءة هو تصحيح الحروف وتقويمها وإخراجها من مخارجها وترتيبها مراتبها وردها إلى أصولها وإلحاقها بنظائرها، وهو راجع إلى المعنى المتقدم. وجمع الكلام في بيان الحقائق العلمية وتقاسيمها أولى من بسطه، فإن البسط يناسب إيضاح المعاني، وأما ضبط الحقائق فيناسبها الإيجاز. ولهذا ذكروا أن مما تعاب به الحدود والتعاريف طولها، كما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي، فيكون القول بأن التجويد اصطلاحا هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه كاف عن ما بعده مما ذكره بعض المصنفين في التجويد. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى أنه يتضح مما سلف أن تجويد القراءة يتوقف على أربعة أمور: أحدها معرفة مخارج الحروف أي أماكن خروج الصوت بها، والثاني معرفة صفاتها أي ما يلازمها من كيفية عند خروجها، والثالث معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام أي بسبب تركيب الكلام وسياقه، والرابع رياضة اللسان وكثرة التكرار. والمراد برياضة اللسان دوام تعويده ملازمة أحكام الأداء من المخارج والصفات، وذلك يحصل بكثرة تكرار المرء للقراءة على الأشياخ. وقد صرح أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى بذلك، ثم أخذه ابن الجزري عنه فنظمه مشيرا إليه بقوله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ثم ذكر أن مما يكمل به التجويد مما يزيد على ما تقدم حسن الصوت وجودة الفك أي فك الإنسان وذرابة لسانه وصحة أسنانه. فإذا اجتمعت الأمور المتقدمة في رجل كان كاملا في أداء القراءة القرآنية. ثم نقل عن أبي عمرو الداني كلاما رواه بإسناده إلى ابن مجاهد يتعلق باللحن، وموجب ذكره هو أن الإخلال بالتجويد يؤدي إلى اللحن. ولهذا عرض المصنفون في التجويد لأحكامه لأنه مترتب على الإخلال به. والمراد باللحن الخطأ في القراءة، وهو نوعان اثنان: أحدهما لحن جلي والآخر لحن خفي. والمراد بالجلي الظاهر الذي يعرفه كل أحد، والمراد بالخفي الغامض الذي لا يطلع عليه إلا من له معرفة بأحكام القراءة القرآنية. ومنهم من علق هذا أو ذاك بالإعراب أو بالمعنى ولا يطرد ذلك، ولكن رد شيء منهما إلى أحد النوعين هو باعتبار الظهور والخفاء. فمثلا قول أحد وهو يقرأ الحمد لله يعرف كل أحد من العرب أنه قد أخطأ خطأ جليا، لأنه قد رفع المجرور. وأما وجوه الأداء التي يعرفها أهل الفن كغنة في غير محلها أو إظهار في غير محله فذلك مما يعد خفيا لغموضه على جمهور الخلق، ونبه أن معرفة اللحن يراد بها تجنبه، وذكر من نظم الخاقاني في رأيته المشهورة ما ينبه إلى ذلك، كما قال: فأول علم الذكر إتقان حفظه، ومعرفة باللحن من فيك يجري، فكن عالما باللحن كيما تزيله. وما هنا زائدة أي كي تزيله، والإزالة هي الإلغاء والطرح. وما للذي لا يعرف اللحن من عذر، أي ليس لمن يهمل ذلك ولا يرفع إليه رأسا مع تمكنه منه من عذر، لأن أداء القرآن سنة متبعة، كما جاءت بذلك الآثار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وغيره. ولا ينبغي أن يقرأ الإنسان إلا بأثر، كما صح عن ابن مسعود عند الدارمي وغيره أنه قال: اقرأوا كما علمتم. وإذا دخل الإنسان دون تعليم في قراءة القرآن مع قدرته على ذلك فهو مفرط، ويقوده تفريطه هذا إلى الوقوع في اللحن في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العلماء صنفوا في التجويد كتبا مطولة ومختصرة ومتوسطة أيضا نظما ونثرا، لكن المقصود هنا إنما هو ذكر ما يتعلق بتجويد الفاتحة تبعا لأصل النظم. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله: أم الكتاب، هو أحد أسماء الفاتحة. وكره الحسن تسميته أم الكتاب، وقال: أم الكتاب آيات الحلال والحرام. قال تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وقال ابن عباس وغيره: يقال لها أم الكتاب. وذكر لها بعض المفسرين 12 اسما، وهي: الحمد وفاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم والشفاء والرقية والأساس والوافية والكافية والصلاة. وقال بعضهم: سورة الصلاة. وزاد بعضهم: الشافية وسورة الكنز وسورة الشكر وسورة الدعاء وسورة تعليم المسألة وسورة المناجاة وسورة التفويض. والكلام على هذه الأسماء مبسوط في كتب التفسير فلا نطور به هنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قوله أم الكتاب المذكورة في كلام الناظم يراد به الفاتحة، فهو أحد أسمائها. وكرهه الحسن البصري وتعلل بأن أم الكتاب آيات الحلال والحرام، لقوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وكره هذا أيضا ابن سيرين، وقال: إن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. وكلا القولين مخالف لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تسميتها بأم الكتاب، فلا كراهة في ذلك. وللسورة أسماء كثيرة عدد منها المصنف هنا جملة وبقيت وراءه جملة، وكثرة أسماء الشيء دالة على فضله. وهذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله، كما جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري، فلا يستغرب حينئذ كثرة أسمائها. نعم. صلى الله عليه. ففي باب اسم الله حقق وسينها فصف ولا وسينها. صلى الله عليكم. ففي باب اسم الله حقق وسينها فصف ولا من الله ربك وشددي. اعلم أن مخرج الباء من بين الشفتين وكذا الميم والواو، لأن الشفتين ينطبقان في الباء والميم دون الواو، فلذلك أفرد لها بعضهم مخرجا. وفي الباء من الصفات القوة والجهر والشدة، فالجهر منع النفس. الباء من الصفات القوية الجهر والشدة، هذا تصحيح. وفي الباء من الصفات القوية الجهر والشدة. نعم. وفي الباء من الصفات القوية الجهر والشدة، فالجهر منع النفس أن يجري مع الحرف وضده الهمس، والشدة انحصار صوت الحرف عند مخرجه بحيث لا يجري وضده الرخاوة. ولا يلزم من الجهر الشدة ولا من الشدة الجهر، لأنه قد يجري النفس مع الحرف ولا يجري الصوت كالكاف والتاء، وقد يجري الصوت ولا يجري النفس كالضاء والعين، وليس هذا موضع بسط ذلك لأنه مقرر في موضعه. فإذا فهمت ذلك فاعلم أن الفاء تقاربها في المخرج لأنها من أطراف الثنايا العليا وباطن الشفة السفلى، وهي تضاد الباء في الصفتين المذكورتين، لأن الفاء مهموسة رخوة، فإذا لم توفي الباء حقها من الجهر والشدة شابه لفظها لفظ الفاء، ولذلك أمر بتحقيقها. قال الإمام شريح: فإن القراء قد يغلطون إذا نطقوا بالباء فيلفظون بها رخوة، وذلك لا يجوز، فإنه لم يختلف أحد من أهل العربية أن الباء شديدة، انتهى. وقد يبالغ قوم في تحقيقها والمحافظة على شدتها فيخرجونها عن حدها ويقبحون لفظها، وذلك أيضا محذر منه. شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين تبعا للناظم ما يتعلق بتجويد الفاتحة، فبين ابتداء مقصوده بقوله: ففي باء بسم الله حقق، واستفتح بيانه بأن بين أن مخرج الباء من بين الشفتين، والمخرج هو مكان خروج الصوت، والاطلاع عليه ممكن بأن تسكن الحرف ثم تدخل عليه همزة وصل، فحيث انقطع الصوت وقعت على مخرج الحرف. فالباء مثلا إذا أردت أن تعرف مخرجها قلت أب، فاطلعت حينئذ أن مخرجها كما ذكر أهل هذا الفن من بين الشفتين، ويشاركها في هذا المخرج الميم والواو، لأن الشفتين ينطبقان في الباء والميم دون الواو، فإذا نطق المرء بالواو طلبا لمخرجها امتنع إطباق الشفتين لأنه يقول أو، وحينئذ لا تنطبق الشفتان عند النطق بالواو كانطباقها عند الباء والميم، ولذلك أفرد بعض أهل العلم الواو بمخرج، وهذا من التشقيق للأمر المجتمع، فإن الباء والواو والميم كلها تخرج من بين الشفتين، وإن اختلف قدر موقع الحرف في كل مما بين الشفتين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الباء فيها من الصفات القوية عند النطق بها الجهر والشدة، وبين معنى الجهر بأنه منع النفس أن يجري مع الحرف، فإذا نطقت بالحرف لم يوجد نفس كنطقك بالباء أب، فإنه لا يوجد نفس معه، وضده الهمس فإنه يجري مع الحرف نفس. ثم بين معنى الصفة الثانية من صفاته القوية وهي الشدة، فذكر أن الشدة هي انحصار صوت الحرف عند مخرجه بحيث لا يجري، أي ينحبس الصوت في محل لا يجاوزه، وضده الرخاوة وهي التي يجري فيها صوت الحرف. ثم نبه أنه لا تلازم بين الجهر والشدة، فلا يلزم من الجهر الشدة ولا من الشدة الجهر، لأنه قد يجري النفس مع الحرف ولا يجري الصوت كالكاف والتاء، فأنت تقول أك وأت، فيجري معهما نفس ولا يجري الصوت، وقد يجري الصوت ولا يجري النفس كالضاد والعين، فأنت تقول أض وأع، فيكون الصوت جاريا فيهما أي منتشرا، ولا يكون النفس جاريا حينئذ. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا فهمت ذلك فاعلم أن الفاء تقاربها في المخرج لأنها من أطراف الثنايا العليا وباطن الشفة السفلى. ثم بين ما يكون بينهما من الفرق فقال: وهي أي الفاء تضاد الباء في الصفتين المذكورتين، فليست شديدة ولا مجهورة، بل هي مهموسة أي يجري النفس معها، وهي رخوة أي لا ينحصر الصوت معها، فتفارق حينئذ الباء من هاتين الجهتين. قال: فإذا لم توفي الباء حقها من الجهر والشدة شابه لفظها لفظ الفاء، ولذلك أمر بتحقيقها أي تمكين النطق بها، فيمكن الإنسان نفسه من النطق بها آتيا بصفة الجهر والشدة فيها أب، ولا يضعفها حتى تكون فاء. ونقل من كلام العلامة شريح الرعين أحد أئمة القراء بأن من القراء من يغلط إذا نطق بالباء فيلفظ بها رخوة، وذلك لا يجوز، فإنه لم يختلف أحد من أهل العربية أن الباء شديدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى غلطا يقابل هذا، وهو أن بعض من يقرأها يبالغ في تحقيقها والمحافظة على شدتها فيخرجونها عن حدها ويقبحون لفظها، وهذا أيضا محذر منه كما ذكر، وهو صنيع من يبالغ بضم شفتيه عند الباء حتى يداخل بينهما، فتجده عند نطقه بالشفتين قد أدخل هاتين الشفتين ولم يطبقهما، بل صار فوق إطباقهما، فتجده يقول أب، فتجد الباء تنطق شديدة وربما صاحبها رنين لشدة إطباقه عليها، ويكفيه عند أدائها أداء صحيحا أن يطبق شفتيه إطباقا رفيقا. والقراءة على قانون متوسط بين تشدد مفسد وبين تفريط مخل. نعم. السلام عليكم. وقوله: وسينها فصفي، يعني من لفظ الزاي والصاد، وهذا لأن الأحرف الثلاثة تخرج من طرف اللسان وما بين أطراف الثنايا ورسولها، فهي من مخرج واحد، واشتركت في الصفير وهو صويت يصحب هذه الأحرف يشبه صفير الطائر، وانفردت الزاي بالجهر والصاد بالإطباق والاستعلاء، وأما السين فهي مهموسة منفتحة منسفلة رخوة، لذلك فارقت أخويها، فبالهمس والرخاوة فارقت الزاي، وبالانفتاح والانسفال فارقت الصاد، فإذا لم تعط حقها من هذه الصفات شابها لفظها لفظ الزاي والصاد، فلذلك أمر بتصفيتها من لفظها، وليس خوف اختلاط لفظها بالزاي والصاد على السواء، بل تارة يتأكد الاحتراز عن الصاد، وذلك إذا جاورها حرف مستعل نحو يبسطون، وتارة يتأكد الاحتراز عن الزاي، وذلك بأن يجاورها حرف مجهور نحو يسجدون، فإذا خشيت عليها الصاد فأنعم بيان انسفالها وانفتاحها، وإذا خشيت عليها الزاي فأنعم بيان همسها، فتأمل ذلك وقس عليه، وتوصل إلى سكون السين في بسم الله ونحوه برفق وتلطف، واحذر عن تعملك في بيان صفاتها واحذر عن تعملك في بيان صفاتها أن تلتبس بالحركة، والله موفق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى قول الناظم وسينها فصف، والمقصود بالتصفية التمييز بحيث لا تختلط بمشارك لها وهو الزاي والصاد، وهذا نظير قول ابن الجزر في الجزرية وصفها جباههم، أي ميزها إذا نطقت بها. والموجب للدعوة إلى تصفيتها بتمييزها لوجود مشارك لها هو الزاي والصاد، فهذه الأحرف الثلاثة تخرج من طرف اللسان وما بين أطراف الثنايا وأصولها، فهي من مخرج واحد وتشترك في الصفير، وهو صويت يصحب هذه الأحرف يشبه صفير الطائر، ولذلك سميت هذه الحروف بحروف الصفير. ثم ذكر أن الزاي انفردت بالجهر وهو منع النفس معه، وأن الصاد انفردت بالإطباق وهو انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، وانفردت أيضا بالاستعلاء وهو ارتفاع جزء كبير من اللسان إلى الحنك الأعلى. وأما السين فهي ضعيفة لأنها مهموسة يجري معها النفس، وهي أيضا منفتحة أي يتجافى اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بها، وهي منسفلة أي ينخفض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بها، وهي أيضا رخوة أي يجري الصوت عند النطق بها. وبذلك فارقت أخويها الصاد والزاي، ففارقت الزاي بالهمس والرخاوة، وفارقت الصاد بالانفتاح والانسفال. فإذا لم تلاحظ صفات كل حرف من هذه الحروف وإلا وقع شوب بعضها ببعض. ومن هنا أمر الناظم رحمه الله تعالى بتصفية السين أي إبانتها وتحقيقها لئلا تختلط بغيرها. ونبه الشارح رحمه الله تعالى أن خوف اختلاطها بغيرها يتأكد عند ما يوجد داع يدعو إلى ذلك الخوف، وذلك إذا جاورت السين مثلا حرف استعلاء نحو يبسطون، فإنه لقوة الطاء ربما قلبت السين صادا، وتارة يتأكد الاحتراز عن الزاي، وذلك إذا جاورها حرف مجهور أي لا يجري النفس معه كقوله تعالى يسجدون، فإنه ربما غلب من يتلو فقلب السين زايا أو شاب صوتها بصوت الزاي. ثم بين المخرج من ذلك فقال فإذا خشيت عليها الصاد فأنعم بيان انسفالها وانفتاحها بأن تجافي لسانك عن الحنك الأعلى وتخفضه إلى قاع الفم كقوله يبسطون، فتحرى أن تخفض لسانك في قاع الفم وأن تنزله عن الحنك الأعلى لتأمن من خلطها بالصاد. وإذا خشيت عليها الزاي فأنعم بيان همسها أي إجراء النفس معها. ثم قال رحمه الله وتوصل إلى سكون السين في بسم الله ونحوه برفق وتلطف، واحذر عن تعملك أي اجتهادك في بيان صفاتها أن تلتبس بالحركة، لأن من الناس من يبالغ في بيان انسفالها فيقربها للكسر، فتجده يقول بسم الله حتى كأن السين حركت بكسرة ضعيفة. نعم. عليكم. وقوله ولام الله رقق وشددي، إنما رققت اللام لانسفالها وانفتاحها، والترقيق هو أصلها، وقد أجمعوا على تفخيمها في اسم الله بعد فتحة أو ضمة، ولا تفخم فيما سوى ذلك إلا فيما ورد به الرواية عن ورش عن نافع رضي الله عنه. وإنما أمر بالمحافظة على تشديدها لئلا يتساهل فيها كما يفعل بعضهم فيؤدي ذلك إلى إسقاط أحد اللامين، وذلك لأن كل حرف مشدد بحرفين، فاللام الأولى هي لام التعريف أدغمت في اللام الأصلية، ومما نبه عليه أهل التجويد بسم الله: أولا المحافظة على ترقيق ألفه، ثانيا والاحتراز عن تفخيمها إذ لا حظ للألف في التفخيم، ثالثا وليحترز أيضا من تمكين مد الألف والزيادة على المد الطبيعي فإنه لحن إذ لا سبب لمدها في هذا الموضع، رابعا وليحترز أيضا من إسقاطها كما يتكلم به بعض الناس فيقول بسم الله بحذف الألف، وذلك إن قيل أنه لغة بعض العرب فهو لا تجوز القراءة به، على أن منهم من لم يثبت ذلك لغة بل جعل ما ورد منه من ضرائر الأشعار، وإنما لم ينبه الناظم على ذلك لأنه أشار في آخر القصيدة إلى حكم الألفات فاندرج فيها هذا الاسم وغيره. ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما أرشد إليه الناظم فيما تنبغي مراعاته في لام الله في كلمة بسم الله، فذكر أنه ينبغي مراعاة ترقيق اللام، وذكر أن الموجب لذلك هو انسفالها وانفتاحها، وأن الترقيق هو أصلها، والحروف تختلف في حظها من الترقيق والتفخيم على ما سيأتي بيانه في محله المناسب من كلام المصنف. وقد ذكر الشارح أن أهل العلم من المجودة والقراء مجمعون على تفخيم اللام في اسم الله بعد فتحة، لقوله تعالى ليعلم الله، أو ضمة لقوله تعالى الذين يعلم الله، فاللام بعد الفتح والضم مفخمة، هذا هو القانون المضطرد لجمهور القراء، سوى أشياء لورش في روايته عن نافع فخم فيها اللام في غير هذا المحل، معروفة عند أهل الفن في كتبه. ثم نبه أن الأمر بالمحافظة في تشديد اللام لقوله وشدد لئلا يتساهل فيها كما يفعل بعضهم فيؤدي ذلك إلى إسقاط أحد اللامين، لأن في كلمة الله لامين دل عليهما بالتشديد، فاللام الأولى هي لام التعريف، واللام الثانية هي من أصل الكلمة، فلما أدغمتا صارت الصورة واحدة، ولكن المخبر عن وجود لامين هو التشديد. ثم ذكر أن مما ينبه عليه مما يتعلق بسم الله المحافظة على ترقيق ألفه، فلا تفخم، وأن يحترز عن تفخيمها، وعلل ذلك بقوله إذ لا حظ للألف في التفخيم، وهذا فيه نظر على ما سيأتي، فإن الألف لها حظ من التفخيم، ويأتي توجيه عبارة المصنف رحمه الله تعالى وغيره ممن نحى هذا المنحى، كما ينبه أيضا إلى الاحتراز من تمكين مد الألف بأن يزيد المد فيها فيقول الله، فإنه لا محل للمد هنا، وهو مد طبيعي لا يزاد فيه عن قدره. ثم ذكر أنه ينبغي أن يحترز من إسقاط الألف كما يتكلم به بعض الناس فيقول مثلا بسم الله فلا تسمع ألفا ويقرأها محذوفة الألف، وقد قيل أن ذلك لغة لبعض العرب، ولو صح ذلك فهي لغة لا تجوز القراءة بها لأنه لم يتلقى القرآن بهذا الأداء فيها. نعم. أحسن الله إليكم. وفخم لرب الرحمن ثم الرحيم ثم الرحيم واشددي، واحذر التكرير والحاء فاجهدي. الراء حرف الراء فاجهدي. واحذر التكرير والحاء فاجهدي. الراء حرف مفخم، والتفخيم إشباع صوت الحرف، وقيل التفخيم تسمين الحرف والترقيق إنحافه. وللراء أسباب ترقق لأجلها مقررة في أماكنها، ولكن أصلها التفخيم. واللام من قوله لراء زائدة مع المفعول كقوله تعالى قل عسى أن يكون ردف لكم، أي ردفكم في أحد الوجهين، وذلك غير مضطرد، وإنما يضطرد إذا تقدم المفعول أو كان العامل فرعا كاسم فاعل. قولوا واشدد يعني واشددي يعني الراء في الاسمين الشريفين. وعلة ذلك أن لام التعريف أدغمت في الراء تقاربهما، وإنما أدغمت بعد إبدال لفظها راء، فلذلك لفظ براء مشددة ولم يلفظ بلام التعريف. وقوله واحذر التكرير يعني في الراء، والتكرير هو ارتعاد طرف اللسان عند النطق بها، والتكرير هو إعادة الشيء ولو مرة. واختلف أهل الأداء في التكرير هل هو صفة ذاتية للراء أو لا، فذهب قوم منهم شريح لأنه صفة ذاتية لا، قال شريح واعلم أن الراء متكررة في جميع أحوالها، وأبين ما يكون ذلك عند الوقف عليها. وقد ذهب قوم من أهل الأداء إلى أنه لا تكرير فيها مع تشديدها، وذلك لم يؤخذ علينا غير أننا لا نقول بالإصرار فيه. وأما ذهب التكرار جملة فلم نعلم أحدا من المحققين بالعربية ذكر أن تكريرها يسقط بحال، انتهى كلامه. وذهب قوم إلى أن وصف الراء بالتكرير عبارة عن أن معناه أن معناه عن أن معناه قابل عن أن معناه أنها قابلة له، لا أنها مكررة بالفعل، كما يقال لغير الضاحك ضاحك، أي بالقوة لا بالفعل، فيجب على هذا التحفظ منه. وهو مذهب مكي وأبي عبد الله المعافى. قال مكي فواجب على القارئ أن يحيي تكريره، ومتى أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حرفا ومن الحرف المخفف حرفين، وهذا اختيار الناظم. وقد قرر ذلك في شرحه للشاطبية رحمه الله تعالى، قال وتكريره لحن فيجب التحفظ عنه لا به، وهذا كمعرفة السحر ليجتنبه. وطريق السلامة منه أن ينصق اللافظ به ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقا محكما مرة واحدة، ومتى ارتعد حدث من كل مرة راء، انتهى. وظاهر مذهب سيبويه أن التكرير صلة ذاتية للراء. قال والراء إذا تكلم بها خرجت كأنها مضاعفة، والوقت يزيد وإيضاحا. وقوله والحاء فاجهدي أي فاجتهد في بيانها واللفظ بها، أي فاجتهد في بيانها واللفظ بها، فإذا نطقت بها فوفها حقها من الصفات، وبين هلسها ورخاوتها، وإلا عادت عينا لا نهما من مخرج واحدة، وإلا عادت عينا لأنهما من مخرج واحد. واحذر تخشين لفظها قبل الألف نحو الحاكمين وحاسب، فإن بعض الناس يخشن ذاك ولا يفعلون ذلك في مثل حكيم ولا فرق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل أخرى تتعلق بتجويد الفاتحة، استفتحها ببيان أن الراء حرف مفخم، والتفخيم هو في اصطلاح المجودة إشباع صوت الحرف، وهذا معنى تسمينه، أي يخرج له ثقل وقوة، والترقيق ضده. ثم ذكر أن للرأي أسبابا ترقق لأجلها، فررت في أماكنها في هذا الفن، ولكن أصلها التفخيم. فالراء حرف يطرأ عليه الترقيق لعلة موجبة، وأصله التفخيم، وسينبه المصنف على هذا المعنى فيما يستقبل. ثم بين الشارح أن اللام من قوله لرى الرحمن زائدة، وأصل النظم وفخم رى الرحمن دون حاجة إلى اللام، لكنها زيدت لإقامة الوزن، وجعل شاهدها قوله تعالى قل عسى أن يكون ردف لكم، على قول من يقول إنها زائدة. والتعبير بالزائد في القرآن الكريم مما يتجافى ويجتنب، كما نبه إلى ذلك ابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب، والبرهان والزركشي في كتاب البرهان. وإذا أريد الخبر عن تمام المعنى مع ترك الحرف في القرآن قيل إن الحرف صلة، فيقال اللام هنا صلة، وفائدتها تمكين المعنى أو تقويته. ومن أهل العلم من قال إن اللام غير زائدة، بل الفعل مضمن معنى فعل آخر، وهذه هي طريقة البصريين، وهي الطريقة الأقوى كما سبق بيانه في شرح مقدمة أصول التفسير. ثم نبه إلى حكم ثاني من أحكام الراء، وهو ملاحظة تشديده في الاسمين الشريفين الرحمن والرحيم، لأن لام التعريف أدغمت في الراء التي هي أول كل كلمة منهما، فلما أدغمت دل على ذلك بالشدة، فاللام قلبت راء ثم أدغمت الراء مع الراء فصارت راء مشددة يستكن فيها حرفان، لأن الحرف المشدد ينحل عن حرفين أولهما ساكن والآخر متحرك، بخلاف التنوين فإنه ينحل عن حرفين أحدهما متحرك وهو الأول، والآخر ساكن وهو الثاني. ولذلك قالوا في التنوين نون ساكنة زائدة، لأنه ينحل عن السكون، فهو يجمع بين حركة أولى ثم سكون تابع لها، والتشديد يقابله، فهو ينحل عن سكون ثم حركة. ثم نبه عن حكم آخر من أحكام الراء، وهو الحذر من تكريرها، وذكر المصنف رحمه الله تعالى خلاف أهل العلم في نعت الراء بالتكرير، هل من نعتها بذلك يريد أنها صفة مطلوبة أم يريد أنها صفة مغلوبة؟ فهما قولان لأهل الأداء، فمنهم من يرى أن التكرير صفة مطلوبة ملازمة للراء، ومنهم من يرى أن التكرير صفة مغلوبة ينبغي اجتنابها، تعرض للراء عند النطق بها. والصحيح والله أعلم أن التكرير يشمل المعنيين، فهو معنى فيه قدر مطلوب وفيه قدر مغلوب، فالمطلوب من التكرير في الراء ما مكن من النطق بها، فإن النطق بها دون تكرير لا يمكن، فالذي يقول أر دون تكرير لا يكون قد نطق بها، فإذا زاد عن هذا القدر وتمادى في تكريرها فإنه يكون قد وقع فيما يستبشع، فإذا قال الرحمن فحينئذ صار تكريره مذموما، وهذا القول جامع بين القولين. ومن دقق في الراء فإنه يعلم أنه لا يمكنه أن يؤديها كما هي إلا بوجود تكرير يسير ملازم لها. وما ذكره بعض أهل العلم من أن السلامة من التكرير أن يلصق اللافظ به ظهر لسانه لصقا محكما لا يقصد بذلك الإلصاق المطبق، لأنه إذا ألصقه إلصاقا مطبقا لم يمكن النطق بها فتسمعه يقول الرحمن لأنه ألصقه إلصاقا مطبقا، وإنما المراد مقاربته مقاربة يسيرة يأتي بالحرف معها ويمنع ارتعاد طرف اللسان بعدها. وبهذا يتفق المنقول عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، فيكون كل واحد منهم قد لاحظ معنى في التكرير لم يلاحظه غيره، فيأتي الإنسان بالراء مكررة على قدر يمكن من النطق بها دون زيادة عن ذلك توقع في تكريرها تكريرا مستبشعا. ثم ذكر مما ينبه إليه أن يجتهد في بيان الحاء عند نطقه بها فيوفيها حقها من الصفات، ويبين همسها من جريان النفس معها ورخاوتها، وإلا عادت عينا لأنهما من مخرج واحد فكلاهما يخرج من الحلق، فإذا لم يحققها ربما انقلبت عينا ضعيفة. ثم حذر الشارح من تخشين لفظها قبل الألف، والمراد بتخشين لفظها المبالغة في النطق بها نحو الحاكمين، ممن يزيد الحاء عن قدرها فيجعل الألف بعدها مفخمة أو يقول حاسد، والألف التي بعدها تكون مرققة فيقول الحاكمين فيقول حاسد. وسيأتي بيان حكم الألف من الترقيق والتفخيم فيما يستقبل. نعم صلى الله عليكم. ومالك خف ويوم اكسرنه، وفي الدين سندالا عن التاء واشتدي. خف فعل أمر من خاف يخاف، أي احذر من إشباع كسرة الكاف كاف ملك، لئلا ينشأ عنها ياء فتكون قد زدت حرفا في غير موضع في غير محله. وقد روى أحمد بن صالح عن ورش عن نافع ملك يوم الدين بإشباع كسرة الكاف، وذلك خلاف المشهور عنه. وقوله ويوم اكسر النوم يعني في الوصل، لأنه لو وقف عليه لجاز المد والقصر والتوسط، لأن السكون أحد سببي المد لأنه حرف ليم لا مد فيه، ولكنه مقابل المد إذا وجد سببه أعني الهمزة أو السكون، ولكنه ليس بمحل وقف. وقوله في الدين سنداله عن التاء، أمر بصون الدال عن لفظ التاء ما بينهما من التناسب، وذلك لأنهما والطاء من مخرج واحد من طرف اللسان وأصول الثنايا، وفارقتهما الطاء بجمعها صفات القوة، واشتركت التاء والدال في بعض صفات الضعف، وانفردت الدال بصفتين من صفات القوة وهما الجهر والشدة، والتاء مهموسة بصون الدال عن التاء إنما يحصل بالمحافظة على جهرها وشدتها والله أعلم. وقول واشتدي يعني الدال، وذلك لأن لام التعريف قلبت دالا وأدغمت في الدال، فوجب الاحتراز عن التخفيف لئلا تخل بأحد الحرفين كما تقدم في الرحمن الرحيم. ذكر الشارح رحمه الله تعالى مسائل أخرى تتعلق بتجويد الفاتحة ذكرت في نظم الواضحة، فأرشد إلى أنه ينبغي الحذر من إشباع كسرة كاف مالك يوم الدين لئلا ينشأ عنها ياء فتكون قد زدت حرفا في غير محله. والإشباع هو الإمعان في أداء الحركة حتى تنقلب إلى أصلها، فالفتحة أصلها ألف، والكسرة أصلها ياء، والواو أصلها ضمة، فإذا أشبعت الحركة انقلبت إلى أصلها، فإشباع الكسرة ها هنا يصيرها ياء، كما روي عن ورش من طريق أحمد بن صالح عنه عن نافع بإثبات الياء هنا ملك يوم الدين. وهذه القراءة مرغوب عنها لأنها خلاف المشهور، ولم يقرأ بها لورش من الطرق الصحيحة المتواترة. ثم أرشد بعد إلى قصر كلمة يوم عند الوصل في مالك يوم الدين، فلا يزيده موسطا ولا مادا له. لأنه يأتي به حال الوصل، ولو كان في غير حال الوصل لصار ممدودا بعارض السكون، فيجوز فيه القصر والتوسط والمد، لكنه هنا في حال وصل، والسكون أحد سببي المد كما قال، فإن المد يرجع إلى سببين هما السكون والهمز. والواو هنا كما ذكر حرف لين، لأنه واو ساكنة وقبلها فتحة فلا مد فيها. ثم نبه بعد إلى التصون عند نطق الدال من لفظها تاء في كلمة الدين، لأن التاء والدال مع الطاء أيضا تخرج من مخرج واحد هو طرف اللسان وأصول الثنايا، وفارقتهما الطاء بجمعها صفات القوة، واشتركت التاء والدال في بعض صفات الضعف، ويحصل تمييزهما بأداء من فردت به الدال من صفات القوة، وهما الجهر أي انحباس جريان النفس، والشدة أي انحباس جريان الصوت، بخلاف التاء فهي مهموسة يجري النفس معها، فيصون المرء الدال عن أن تكون تاء بالمحافظة على جهرها وشدتها. ثم أرشد بعد إلى ما تنبغي ملاحظته من تشديد الدال، وهذا نظير ما تقدم في الرحمن والرحيم، فإنها جميعا حروف مشددة تشتمل على حرفين، فلا بد من ملاحظة الشدة فيها. نعم. صلى الله عليه. وإياك فاهمز واشدد يا مخلصا عن الجيم ثم الكاف صله وقيد. الهمزة من أصعب الحروف، ولذلك شبه سيبويه بالتهوع، وبعض الكوفيين بالسعلة، ولذلك خففت بأنواع التخفيف على ما هو المعروف في كتبه. والهمزة المبتدأة لا يجوز تخفيفها نحو إياك نعبد فلتحقق، وليحترز فيها من أمرين، أحدهما ما يفعله بعض القراء إذا وصلها بما قبلها من تخفيف اللفظ بها وتلينه، ويغفل عن مراعاة الجهر الذي فيها فيشوبها شيء من اللين، وذلك لا يجوز. والثاني أن تجعل كالهاء وقرئ شاذا بإبدالها هاء. وقول واشدد الياء تنبيه على الاحتراز عما يفعله كثير من الناس من تخفيف الياء، وهو لحن جلي بغير المعنى كما ذكروا، يغير المعنى كما ذكروا. وقد قرأ عمرو بن فايد إياك بكسر الهمزة وتخفيف الياء، وهي قراءة مغروب عنها. وقوله مخلصا عن الجيم يشير إلى تخليص الياء عن الجيم إذا شدد من شائبة لفظ الجيم، لأنها من مخرج واحد من وسط اللسان وما حاذاه من الحنك. وقد اشترك في بعض الصفات وافترق بأن الياء رخوة والجيم شديدة، فبالمحافظة على رخاوتها يحصل التخلص عن الجيم. وقوله ثم الكاف صله أي صله بالألف من غير سكت كما يفعله بعض الجهال. ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة أخرى من المسائل المتعلقة بتجويد الفاتحة المنتظمة في قول الناظم وإياك فاهمز واسدد الياء مخلصا عن الجيم ثم الكاف صله وقيدي، فبين أن الهمزة من أصعب الحروف، ولذلك شبهها سيبويه بالتهوع وبعض الكوفيين بالسعلة، أي ما يصدر من صوت عند عروض بعض هذه الأحوال للإنسان إذا تهوع أو سعل، ولأجل ذلك خففت بأنواع التخفيف وهي الحذف والإبدال والتسهيل. فالهمزة لها أربعة أحكام، هي التحقيق والإبدال والتسهيل والحذف، فتجري عليها هذه الأحكام بحسب حالها. ثم نوه الشارح رحمه الله تعالى بأن الهمزة المبتدأة لا يجوز تخفيفها بأنواع التخفيف المتقدمة بل تحقق، ثم نبه أنه ينبغي أن يحترز فيها من أمرين، أحدهما ما يفعله بعض القراء إذا وصلها بما قبلها أي الآية السابقة لها من تخفيف اللفظ بها وتليينه حتى تكون ضعيفة، ويغفل عن مراعاة الجهل الذي فيها فيشوبها شيء من اللين وذلك لا يجوز، والثاني أن تجعل كالهاء فتبدل هاء وبه قرئ شذوذا، والشاذ هو ما خرج عن شروط القراءة الصحيحة المعروفة. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أن قوله واشدد الياء أي في كلمة إياك تنبيه على الاحتراز عما يفعله كثير من الناس من تخفيف الياء الذين يقرؤون إياك دون تشديد، وهذا لحن جلي قرئ به في قراءة شاذة. ثم نبه بعد إلى أنه ينبغي تخليص الياء عن الجيم إذا شدد، فقال مخلصا عن الجيم يعني في كلمة إياك لأنهما من مخرج واحد واشتركا في بعض الصفات، إلا أن الياء لخوة والجيم شديدة فهي أضعف من الجيم، والجيم ينحبس الصوت معها ولا يجري بخلاف الياء، فإذا حافظ على رخوتها تخلص عن تشبيهها بالجيم أو شوبها بصوت الجيم. ثم نبه بعد إلى محذور ينبغي تجافيه، فقال ثم الكاف صله أي صل الكاف بالألف من غير سكت كما يفعله بعض الجهال الذين يقولون إياك نعبد، فهو يفصل بين الكاف وما قبلها. نعم صلى الله عليكم. وفي نستعين النون فافتحي وعين وكسر أحسن. وفي نستعين النون فافتح وعين وكسرنك قاف المستقيم المجيد، أمر بالبيان فتح نون نستعين فإن حرف المضارعة مفتوح من كل كتابته هكذا في نظر. وفي نستعين النون فافتح وعين وكسرا وعين وكسرن كقاف المستقيم المجيد. نعم صلى الله عليه. أمر ببيان فتح نون نستعين فإن حرف المضارعة مفتوح من كل فعل غير رباعي في اللغة الفصحى، وقراءة يحيى بن وثاب والأعمش نستعين بكسر النون وهي لغة تميم وأسد وقيس وربيعة، وقوله وعين كسرا أي حقق كسرها وأنعمه ولا يجوز فيها غير ذلك، وكذا القاف في المستقيم. كقاف المستقيم المجيد حتى يتسق مع وزن القصيدة. ذكر الناظم رحمه الله تعالى من أحكام التجويد جملة أخرى تتعلق بالفاتحة نثرها الشارح بقوله أمر ببيان فتح نون نستعين، فإن حرف المضارعة مفتوح من كل فعل غير رباعي في اللغة الفصحى، فتكون النون مفتوحة، وقرئ خارج العشر وهي من الأربع الزائدة نستعين بكسر النون دون تغيير حركة ما بعدها وهو العين، فإن من القراء من ينسب إلى الأعمش ذلك، وإنما كسر الأعمش النون وهي لغة، لكن المشهور في قراءة عشرة هو فتح النون، ثم قال وعينه كسرا أي حقق كسرها وأنعمه، أي كسر العين في قوله نستعين، والذين أخطأوا في قراءة الأعمش كسروا التاء فقالوا نستعين، وهو إنما كسر النون فقط، وأما العين فهي عند الكل مكسورة، فينبغي تحقيق الكسر وإنعامه. وكذلك القاف يحقق المرء الكسر فيها، وذلك بإعطائها حقها من الحركة. نعم أحسن الله. وها أهدنا وها وها أهدنا وها وها أهدنا وها أهدنا بين عن الهمز والصراط وها أهدنا بين عن الهمز والصراط فخم ومز في حرفه المتعدد، والها والهمزة من مخرج واحد، فلذلك قد تبدل إحداهما من الأخرى، والهاء حرف ضعيف وهو أخف الحروف، والهمزة حرف جلد قوي، فلذلك قل إبدال الهاء همزة، وكذلك إبدال الهمزة هاء، ولخفاء الهاء أبدلت فيما فأصله موه لأنها ضعفت عن تعاقب حركات الإعراب عليها، فلذلك أمر بتبيين هاء اهدنا عن الهمزة. وأيضا فإن الهاء في اهدنا جاورت الهمزة، فتأكد الاعتناء بها لئلا تجعل همزة، وليحترز من الإفراط في بيانها في ود ذلك إلى تحريكها. وقوله والصراط فخم، تقدم بيان التفخيم، وفي الصراط ثلاثة أحرف مفخمة وهي الصاد والراء والطاء، أما الراء فتقدم الكلام عليها، وأما الصاد والطاء فهما من حروف الإطباق الأربعة، وحروف الإطباق مفخمة مطلقة. واعلم أن الحروف بالنسبة إلى التفخيم والترقيق أربعة أقسام: أولا مفخم مطلقا وهو حروف الإطباق، ثانيا ومركك مطلقا وهو سائر الحروف إلا الراء واللام، ثالثا وما أصله التفخيم وقد يرقق وهو الراء، رابعا وما أصله الترقيق وقد يفخم وهو اللام. وليبالغ القارئ في تشديد الصاد من غير مفرط ولا مفرط، وليحذر تفخيم الألف لمجاورتها المفخم. ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة من الأحكام المتعلقة بتجويد الفاتحة، أولها ما يتعلق بأداء كلمة اهدنا، فبين أن الهمزة والهاء من مخرج واحد وكلاهما من الحلق، وقد تبدل إحداهما من الأخرى أي في اللسان العربي وليس في الأداء القرآني، والهاء حرف ضعيف وهو أخفى الحروف بخلاف الهمزة فهي حرف قوي. ثم بين أنه لضعف الهاء وخفائها أبدلت في كلمة ماء إلى همزة فأصله موه لأنها ضعفت فأصله موه لأنها ضعفت عن تعاقب حركات الإعراب عليها، فلذلك أمر بتبيين هاء اهدنا عن الهمزة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإن الهاء في اهدنا جاورت الهمزة، فتأكد الاعتناء بها لئلا تجعل همزة، وليحترز من الإفراط في بيانها فيؤدي ذلك إلى تحريكها. والمقصود إبانة كل حرف منهما لئلا يحصل تحويل أحدهما إلى نعت الآخر. ومن القراء المتأخرين ويوجد في نصوص بعض القدامى من سهل في الصلة الصوتية بين الهاء والهمزة وسوغ أن يقال في التسهيل بالنطق بالهمزة المسهلة هاء، وهذا كثير عند المغاربة. فمثلا الحرف المسهل عندنا في رواية حفص هي قوله تعالى أعجمي، والهمزة الثانية لا تحقق فلا يقال أعجمي، وإنما يؤتى بها مسهلة بين فيقال أعجمي، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. وأما من يجعل التسهيل هاء فيقول أعجمي فهذا غلط، وهو قديم الانتشار عند المغاربة ويوجد في كلام بعض القدامى، لكن الصحيح أن التسهيل ليس تحويلا للهمزة إلى الهاء ولا تقريبا لها. ثم نبه مما ينبغي مراعاته ملاحظة تفخيم كلمة الصراط لحروفها المفخمة وهي الصاد والراء والطاء، ثم ذكر أن الراء تقدم الكلام عليها، وأما الصاد والطاء فهما من حروف الإطباق الأربعة وهي الصاد والطاء والضاد والطاء، فالصاد واختها والطاء واختها، وحروف الإطباق مفخمة مطلقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحروف بالنسبة إلى التفخيم والترقيق أربعة أقسام. فالقسم الأول مفخم مطلقا على أي حال وهو حروف الإطباق، والقسم الثاني مرقق مطلقا وهو سائر الحروف إلا الراء واللام التي قد يعرض لهما ما يخرجهما عن ذلك، والقسم الثالث ما أصله التفخيم وقد يرقق وهو الراء، والقسم الرابع ما أصله الترقيق وقد يفخم وهو اللام. وقد اندرج في قوله رحمه الله تعالى في القسم الثاني ومرقق مطلقا وهو سائر الحروف، اندرج فيه حرف الألف، وهو رحمه الله تعالى قد نوه فيما سلف أنه ينبغي أن يحذر من تفخيم حرف الألف وأن الألف مرققة مطلقة، وهذا قول بعض أهل العلم. والصحيح كما بينه المحقق ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر أن الألف تابعة لما قبلها، فإن كان ما قبلها مفخم فخمت معه، وإن كان ما قبلها مرقق رققت معه، فهي تفخم مع الخاء، فيقال في التلاوة خائفين، وترقق مع الحاء فيقال في القراءة حاكمين، فتكون الألف محكومة بحكم ما قبلها. ومن منع ذلك كما وقع في كلام المصنف وغيره وجهه ابن الجزري رحمه الله تعالى بأنهم أرادوا من إطلاق الترقيق والمنع من التفخيم مطلقا في الألف الرد على بعض الأعاجم الذين يبالغون في التفخيم حتى يخرجونه إلى أن يكون حرفا، كمن يقرأ الحاكمين فيشوب الألف بصوت الواو، فمنع من التفخيم الذي يفضي إلى هذه الحال، فيكون الممنوع منه حينئذ تفخيما معينا وهو ما أفضى إلى قلب الحركة إلى حرف. وأما التفخيم الذي يتبع ما قبلها دون قلبها إلى حرف كقراءة الإنسان خائفين دون المبالغة حتى يجعلها مشوبة بصوت حرف آخر فيقول خائفين، فالممنوع منه هو الثاني على ما حققه ابن الجزري رحمه الله تعالى. وحينئذ فقول المصنف رحمه الله تعالى وليحذر تفخيم الألف لمجاورتها المفخم يحمل على هذا، أي فليحذر تفخيم الألف تفخيما يخرجها عن الحد المرضي ويقلبها إلى حرف. وأما التفخيم الذي يكون تبعا للحرف المتقدم عليها فالصحيح عند المحققين أنه كذلك، فالألف حينئذ لا تحكم بترقيق ولا تفخيم بل تحكم بما يكون قبلها وتتبعه، فإن كان مفخما فخمت وإن كان مرققا رققت. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأنعمت لا تلبث بنون وعينها فأنعم عليهم وأنعمت لا تلبث بنون وعينها فأنعم عليهم بينها واقصدي همزة وصل واقصدي بينها واقصدي. هذا يفعله من لا تحقيق له أن يسكت على النون في أنعمت سكتها اللطيفة، كأنه يريد بذلك إيضاح إظهارها وأنها لا غنة فيها وذلك خطأ، فلهذا قال لا تلبث بنون. وقوله وعينها فأنعم، قال بعض العلماء إذا جاء حرف العين ساكنا أو متحركا أظهر بيانه وأشبه لفظه من غير شدة ولا تكلف، وليحذر تخشين لفظها كما يفعل بعضهم في مثل العالمين وليبين جهرها وإلا عادت حاء. وقوله عليهم بين الهاء، قد تقدم التنبيه على ضعف الهاء وخفائها فلذلك وجب التنبيه على بيانها والاحتراز في أدائها. ذكر الشارح رحمه الله تعالى مسائل أخرى من مسائل تجويد الفاتحة، فنبه إلى أنه ينبغي أن لا يسكت على النون في كلمة أنعمت، لأن بعض الناس يسكت عليها سكتة لطيفة كأنه يريد بذلك إيضاح إظهارها، والسكت عندهم ما كان دون تنفس، وأما مع التنفس فيسمى وقفا كما قال الشاطبي وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهري بسملة. فالتلبث بوقفة بسكتة لطيفة هنا تكلف ممنوع منه. ثم نبه مما يلاحظ أيضا أن القارئ ينبغي له أن يبين العين ويظهرها في كلمة أنعمت عليهم دون تشدد ولا تكلف، لأن التقصير بها قد يعدمها، فيقرأ بعضهم أنعمت عليهم دون عين، ويبالغ بعضهم في تخشينها كأنه يتهوع فيقرأ في مثل العالمين. فينبغي أن يحذر الإنسان هذا وهذا مبينا جهرها لئلا تعود حاء كما ذكر الشارع. ثم نبه أن مما يهتم به أيضا تبيين الهاء من قوله تعالى عليهم، فإن الهاء ضعيفة وقد تخفى، وهذا مثل قول ابن الجزي وصفها جباههم، أي بينها لأنها قد تخفى في هذا المحل. نعم. ولا تمدن ياه ولا تمدن ياه كغين وغينه فخف وغينه فخفخاه كالمغضوب وأسكنه ترشدي. الضمير في قوله ياه لعليهم وقصر الياء ضرورة، وإنما لم تمد لأنها حرف لين لا مد فيه، ولكنه قابل المد إذا وجد سببه وهو الهمزة أو السكون. وقوله كغير أي كياء غير فإنها لا تمد أيضا، وكثيرا ما يمكنها من لا معرفة له. وقوله وغيره يعني غين غير، وقوله فخفخاه أن يحذر تقريب لفظه من لفظ الخاء لأنهما من مخرج واحد وكلاهما مستعد، فالخاء حرف مهموس والغين مجهورة وبذلك يفترقان، فإذا نطقت بالغين فبين جهرا وإلا عادت خاء لقرب ما بينهما. وقوله كالمغضوب أي كغير المغضوب فاحذر أن تشوبها بلفظ الخاء كما سبق. وقوله واسكنوا يعني الغين في المغضوب يعني الغين في المغضوب، والمراد أن تبين إسكانه ويحترز أن تبين إسكانه ويحترز عما يفعله بعض الناس في الإفراط في النطق بها فيعتقد أنها متحركة، والله أعلم. ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة أخرى للأحكام المتعلقة بتجويد الفاتحة، فنبه إلى أنه ينبغي له أن يحذر من مد الياء في كلمة عليهم، لأنه لا وجه للمد ها هنا، وإنما هذا حرف لين فلا يمد. ثم نبه أيضا أن نظيره مما يتحرز من مده كلمة غير في قوله تعالى غير المغضوب، فإنها لا تمد أيضا لعدم وجود سبب المد. ثم نبه ما ينبغي من التحرز من خلط الغين بصوت الخاء، فيحذر من تقريب لفظ الغين من لفظ الخاء لأنهما من مخرج واحد من الحلق وكلاهما مستعل، لكنهما يفترقان بأن الخاء حرف مهموس والغين مجهورة، فالخاء دخلها ضعف فارقت به الغين، فإذا نطقت بالغين فبين جهرها لئلا تشوبها بالخاء. ثم قال كالمغضوب عليهم أي كغين المغضوب عليهم فاحذر أن تشوبها بلفظ الخاء كما سبق. ثم نبه إلى أنه ينبغي على القارئ أن يسكن الغين في المغضوب فلا يبالغ في نطقها حتى يعتقد أنها متحركة، فبعض الناس ربما أوغل في النطق بالغين فقال المغضوب فكأنه يلحقها بفتحة ضعيفة وهي ساكنة. نعم أحسن الله إليكم. وللضاء كالضلال جوده فارقا بمخرجه مع وصفه المتعند ضاد المغضوب وضاد الضالين، وإليه أشار بقوله كالضلال إذ لم يمكن إدخال لفظ الضالين، وإليه أشار في نظم الشعر. ومخرج الضاد من أقصى حافة اللسان وما لديها من الأضراس، وإخراجها من الجانب الأيسر أيسر، مع أن في إخراجها من الجانبين صعوبة، ولذلك قال سيبويه إنها تتكلف من الجانبين. ويحكى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخرجها من الجانبين ولا يخرج من مخرج غيره، وهو ممن فردت به لغة العرب وليس في لغة غيرهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفصح من نطق بالضاد. وأما صفات الضاد فإنه مستعد مجهور مطبق مفخم مستطيل، فهذه الصفات قوة. وفيه من صفات الضعف الرخاوة، ومعنى الاستطالة امتداد صوته من أول حافة اللسان إلى آخرها حتى اتصل بمخرج اللام، ولذلك أذنت فيه اللام نحو الضالين. وقد جمع السخاوي رحمه الله تعالى صفات قوته إلا التفخيم في قوله والضاد عال مستطيل مطبق، والضاد عال مستطيل مطبق، والضاد عال مستطيل مطبق جهر بكل يكل جهر يكل لديه كل لسان. وشارك الضاد في الاستعلاء والجهر والرخاوة والإطباق والتفخيم، ولم يشاركه في المخرج، والمشاركة له في هذه الصفات اشتدت شبهه به، وعسرت التفرقة بينهما واحتيج إلى الرياضة التامة وإلى اشتراكهما في أكثر الصفات. أشار الناظم رحمه الله في قوله في قصيدة له في التجويد تسمى حلول الإتقان. والضاد واطأ الضاء في أوصافه، وإذا روعي ما ذكرناه من مخرجه وصفاته حصل به المراد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكما آخر من أحكام تجويد الفاتحة يتعلق بملاحظة الضاد في كلمة المغضوب عليهم والضالين، ومخرج الضاد عندهم من أقصى حافة اللسان وما يليها من الأضراس، وذلك ممكن من الجانبين لكنه فيه عسر، وهو في الأيسر أيسر منه من اليمين. وعلى كل فإنه يحصل للمرء كلفة في إخراجها كما ذكر سيبويه. ويذكر المصنفون في تجويد القرآن أن عمر بن الخطاب كان يخرجها من الجانبين، أي من الأيمن والأيسر، ولا يروى ذلك من وجه صحيح عنه، بل هو من الحكايات المرسلة عندهم، وهذا كثير. ومنه هذا الحديث: أنا أفصح من نطق بالضاد، فهذا من جنس ما يذكرونه ولا أصل له. والضاد من خصائص لسان العرب، ولذلك سميت لغتهم بلغة الضاد لأنها حرف مختص بهم. ثم ذكر أن الضاد لها صفات قوية هي الاستعلاء والجهر والإطباق والتفخيم والاستطالة، وفيها صفة ضعيفة هي الرخاوة. ومعنى الاستطالة امتداد صوت الحرف من أول حافة اللسان إلى آخرها حتى اتصل بمخرج اللام، ولذلك وصف بالرخاوة لأن الصوت يجري فيه، ولما امتدت إلى اللام أدغمت فيها كما في قوله تعالى الضالين. ثم ذكر أن السخاوي ذكر صفات الضاد في نظمه في التجويد فقال: والضاد عال مستطيل مطبق جه يكل لديه كل لسان. ومعنى يكل أي يلحقه تعب وكلفة في إخراجه. ويشارك الضاد في بعض صفاتها الضاء، فيشاركه بالاستعلاء والجهل والرخاوة والإطباق والتفخيم، ولكنه لم يشاركه في المخرج ولا شاركه في صفة الاستطالة. وحينئذ فإن الفرق بين الضاد والضاء يكون من جهتين: إحداهما اختصاص كل منهما بمخرج سوى الآخر، والثاني اختصاص الضاد بالاستطالة دون الضاء. وأشار إلى ذلك شيخنا إبراهيم السمنودي رحمه الله تعالى بقوله في التحفة السمنودية: وميز الضاد من الضاء إذ تجي بالاستطالة لها وبالمخرج، فالتفريق بينهما كائن بذلك. وهذا يحتاج إلى رياضة دائمة، بل أداء الحروف سواء في القرآن أو في غير القرآن يحتاج إلى رياضة دائمة، فإن الذي يكثر من القراءة الصحيحة ويمكن الحروف من مخارجها ويعطيها صفاتها ينطبع ذلك على لسانه وأدائه دون كلفة، حتى يكون سائر كلامه كذلك. نعم. ولا تكسه لاما وضاء وجوزت لعاجز حال ظن لعاجز حال ضمن وجه مبعد، لما كان الضاد قد استطال في مخرجه حتى اتصل بمخرج اللام شابه لفظه لفظ اللام المفخمة، فربما أخرجه كثير من الناس لاما مفخمة. وإلى ذلك أشار السخاوي بقوله: كم رام قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمة بلا عرفان. وقد تقدم بيان اشتباهه بالضائع، فلذلك قال ولا تكسه لاما وضاء. وقوله وجوزت إلى أخيه مشهور مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لو أبدل ضادا بضاء لم تصح صلاته، وفيه وجه بالصحة. ومذهب مالك رحمه الله تعالى أن من لا يميز بين الضاد والضاء للكنته تصح صلاته وإمامته، فإن أمكنه أن يتعلم التمييز بينهما فالظاهر أنه غير معذور. ذكر الناظم رحمه الله تعالى مما يتعلق بأحكام تجويد الفاتحة أنه ينبغي أن يحذر التالي للقرآن من النطق بالضاد لاما مفخمة، لأن استطالة الضاد حتى وصلت إلى مخرج اللام ربما شاب صوتها بصوت اللام فينطقها بعض الناس لاما مفخمة، وهي مفارقة لها في مخرجها وفي صفاتها. وذكر الضاء تنبيها على ما تقدم، فهو يحذر من أن يكسى الضاد صوتا للام أو لضاء. ثم ذكر مسألة تتعلق بأحكام الفقه، وهي أنه جوز أن تنطق الضاد ضاء عند العجز عنها، فإذا أبدل الإنسان الضاد ضاء مع العجز صحت صلاته عند جماعة من الفقهاء. فلو قال ولا الضالين وأخرج الضاد ضاء فعند قوم من الفقهاء تصح، والقول الثاني أنها لا تصح، والظاهر والله أعلم صحتها لمناسبة التوسعة للضيق فيها، والأمر إذا ضاق اتسع. وقد ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وليس معنى هذه التوسعة أن يتعمد الإنسان فيقرأ الضادات ضاءات، بل ينبغي له أن يتحرز من ذلك وأن يجتهد في النطق. لكن إذا غلب ولا سيما في قراءة الحجر فإنه يسامح في ذلك ولا يشدد. نعم. وضاعف لمد الهاوي للساكنين بل الساكنين. وضاعف لمد الهاوي للساكنين بل لعارضه اقصر أو فوسط أو امدد. الهاوي هو الألف، يسمى بذلك لأنه اتسع مخرجه لهواء الصوت أشد من اتساع غيره. ومعنى وضاعف أي زد عليه مثله، فيصير المد مقدار ألفين لجميع القراء، وهو دون ما يمد للهمزة، فإن أطول مراتب المد للهمزة مقدار ثلاث ألفات. ولهذا أشار السخاوي بقوله في قصيدته والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان. والمد للساكنين في نحو ولا الضالين لازم ويسمى مد الحجز. وقوله بل هو حرف اضطراب، هو حرف إغراب، وليس معنى إغرابه هنا إبطال ما تقدم، وإنما المراد به الإعلام بانتهاء غرض وابتداء آخر. وقوله لعارضه يعني للسكون العارض الوكف كسكون النون في الضالين والميم في الرحيم ونحو ذلك، فيجوز في حرف المد الواقع قبل ما سكن للوقف ثلاثة أوجه: المد والقصر والتوسط، وذلك معروف في كتب القراءات فيكتفى بالإشارة إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة بتجويد الفاتحة أنه ينبغي أن يراعي القارئ تضعيف الألف في الضالين، ومعنى تضعيفها أن يضم إليها ألفا أخرى فتصير ألفين ويمدها، وهذا يسمى مدا لازما، وهو مد كلمي. والألف يسمى حرفا هاويا لأنه اتسع مخرج الهواء معه. والمد الساكنين في ولا الضالين لازم، والمراد بالساكنين الألف التي بعد كلمة بعد الضاد واللام الثانية من كلمة الضالين واللام الأولى من كلمة الضالين، لأن الحرف المشدد كما سبق ينحل عن سكون وحركة، فاللام الأولى ساكنة والألف ساكنة، فللحج بينهما يمد فيقرأ ولا الضالين، وهذا يسمى مد الحجز عند القدامى كما ذكره الهدلي في كتاب الكامل. وأما المتأخرون فصار مد الحجز الألف التي تدخل بين الألفين، كقوله تعالى أأنذرتهم، عند من يدخل ألفا بينهما، فصار هذا يسمى مد حجز. ثم ذكر الشارح أن قول الناظم بعد ذلك بل أنه إضراب، ومعنى الإضراب الانتقال إلى غرض آخر، والغرض الذي انتقل إليه الإعلام بأن السكون إذا عرض بسبب عارض الوقف فإنه يجوز حينئذ القصر والتوسط والمد ككلمة الضالين، فلك أن تقصرها أو توسطها أو تمدها فتقول الضالين أو الضالين أو الضالين. لكن مما نبه عليه أهل الأداء بأن الإنسان ينبغي له أن يلتزم وجها منها عند قراءته، فإذا قرأ في الصلاة مثلا فلا يستعمل تارة القصر وتارة التوسط وتارة المد، بل يدأب على واحد منها، ويسمى هذا المد المد العارض للسكون. نعم صلى الله عليكم. وفي الألفات رققا وتوسطن في الحركات واحذر المط تسعد، أمر بتحقيق الألفات تسعد في الحركات واحذر المط تسعد، أمر بترقيق الألفات التي في الفاتحة كالألف بسم الله وفي الرحمن وفي العالمين، وكذا حكم الألفات في غير الفاتحة، فإن الألف لا حظ لها في التفخيم. وقوله وتوسطن في الحركات يعني أنك تأتي بها محققة لا مختلسة ولا مشبعة جدا، فإن إذا أشبعت نشأ من إشباع الفتحة ألف ومن إشباع الضمة واو ومن إشباع الكسرة ياء، ولذلك قال واحذر المط وخير الأمور أوساطها. وروي عن عبد الله بن صالح قال قرأ أخ لي أكبر مني على حمزة فجعل يمد، فقال حمزة لا تفعل، أما علمت أن ما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة، ويقال أسعده الله فسعد، ويقال وقد يقال سعد به سعد به أيضا، والأشهر أسعده. ذكر الناظم هنا بيتا آخر ضمنه أحكاما أخرى بسطها الشارح، فأخبر بأنه أمر بترقيق الألفات التي في الفاتحة كالألف بسم الله وفي الرحمن وفي العالمين، وكذا حكم الألفات في غير الفاتحة، وهذا على مذهب من يرى أن الألف ملازمة للترقيق مطلقا، والصواب والله أعلم ما سلف بيانه وقرره المحقق بن الجزري في النشر. ثم نبه إلى ما ينبغي أن يراعيه القارئ في الحركات فيتوسط فيها بين التحقيق الذي هو فيتوسط فيها بين الإشباع الشديد الذي يقربها من أصولها من الحروف وبين الاختلاف الذي هو إتيان ببعضها، بل يحققها تحقيقا متوسطا بين اختلاس يقتصر فيه على بعض الحركة وبين إشباع يتمادى فيه حتى يصيره إلى حرف من جنس ما تعلق بأصله، كإشباع الفتحة حتى تصير ألفا، وإشباع الضمة حتى تصير واوا، وإشباع الكسرة حتى تصير ياء، ولذلك قال واحذر المط وخير الأمور أوساطها، وهذا روي حديثا ولا يصح، وإنما يروى من كلام جماعة من السلف. ثم ذكر عن القارئ حمزة الزيات ما ينشد إلى التوسط لما قرأ عليه رجل فجعل يمد، فقال حمزة: لا تفعل، أما علمت أن ما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق البياض فهو برس، وما فوق القراءة وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. فالخروج عن حد الاعتدال يخرج الأمر عن حقيقته. ومن كره من الأئمة قراءة حمزة لأجل المبالغة فيها في المد فهو لأنه سمع بعض من أخذ عن حمزة أو قرأ بحرفه ولم يسمع من حمزة فأنكر ذلك، وحمزة قد أنكر على بعض من قرأ عليه كما في هذه القصة. نعم. السلام عليكم. وفي همزات القطع والوصل حافظا على حكم إثبات وحذف محدد. همزة القطع هي كل همزة ثابتة وصل وابتداء كهمزة إياك وهمزة أنعمت، وهمزة الوصل كل همزة ثابتة ابتداء وتسقط وصلا كهمزات بسم الله الرحمن الرحيم، وما سوى همزة إياك وهمزة أنعمت من همزات الفاتحة فهمزة وصل كهمزة اهدنا. واعلم أن كل همزة افتتح بها فعل ماضي زائد على أربعة أحرف أو الأمر من واو مصدر أو الأمر من فعل ثلاثي يسكن ثاني مضارع فهمزته همزة وصل، والهمزة المصاحبة للام التعريف همزة الوصل، والهمزة أول الأسماء العشرة همزة وصل، وما سوى ذلك فهمزته همزة قطع. فهذا ضابط الهمزتين وبسطه في كتب العربية. وقوله على حكم إثبات وحذف، الإثبات لهمزة القطع والحذف لهمزة الوصل، فهو من اللف والنشر. ذكر الشارح حكما آخر يتعلق بمراعاة الهمزات الواردة في سورة الفاتحة، والهمزات نوعان: الأول همزة قطع، وهي الهمزة التي تثبت ابتداء ووصلا، والنوع الثاني همزة الوصل، وهي الهمزة التي تثبت ابتداء وتسقط وصلا. والأصل في همزات سورة الفاتحة أنها همزات وصل سوى كلمتين هما إياك وأنعمت، فالهمزة هنا همزة قطع فيهما، وما عدا ذلك فهي همزة وصل، فينبغي مراعاتها بإثبات همزة القطع وحذف همزة الوصل. وللتمييز بين همزة القطع والوصل قواعد معروفة في كتب العربية، أشار الشارح إلى ذلك وبسطه في كتب العربية. نعم. ويجزئ وجه من وجوه خلافها تواتر نقله فالإطلاق قيدي، أي يجزئ قراءة وجه من وجوه خلاف الفاتحة بشرط أن يتواتر نقله كملكي ومالكي، ولا تجزئ القراءة بالشاذ. وقوله فالإطلاق قيدي يعني والله أعلم أن قولهم أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة ليس على إطلاق، فإن مالك يوم الدين مثلا من الفاتحة، وملك يوم الدين على القراءة الأخرى من الفاتحة، ولا يجب إلا قراءة أحدهما، فلذلك والله أعلم أمر بتقييد الإطلاق. بين الشارح رحمه الله هنا من مسائل تجويد الفاتحة أنه تجزئ القراءة بأي وجه من وجوه خلاف الفاتحة بشرط أن يتواتر نقله كملكي ومالكي، فإن لم يتواتر لم تجز القراءة به في الصلاة اتفاقا إذا خرج عن رسم المصحف العثماني، فما خرج عن رسم المصحف العثماني استقر القول بعد خلاف قديم على أنه لا يقرأ به، وإذا قرأ الإنسان في الفاتحة فإنه يقرأ بحرف من الحروف المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا مضبوطا متقنا صحيحا. وهل للإنسان أن يقرأ في الفاتحة في موضع بحرف ويقرأ في موضع آخر بحرف ثان، كأن يقرأ مثلا مالك يوم الدين على قراءة من قرأ ذلك كعاصم. ثم يأتي في كلمة أخرى كالصراط في قوله اهدنا الصراط المستقيم فيقرأها بالسين كما قرأ قنبل عن ابن كثير من طريق الشاطبية فيقول اهدنا الصراط المستقيم، قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى. والذي يظهر أنه إذا كان الإتيان بالوجهين في غير محل واحد جاز ذلك لأنه من السنن المتنوعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ مالك كما قرأ ملك، وقرأ الصراط كما قرأ الصراط، فيكون من جنس الاستفتاحات المتعددة والتشهدات المتعددة، لكن لا يجوز الإتيان بها في محل واحد، فلا يجوز أن يقرأ في الصلاة فيقول مالك يوم الدين ملك يوم الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ بحرف واحد فيها فيلتزم بقراءته. وأما القراءة خارج الصلاة فيتبع فيها الرواية التي يقرأ بها ولا يلفق بين القراءات، وفرق بين مقام التعليم والتلقي وبين مقام التعبد، فالتعليم يلتزم فيه أداء راو على قواعده وأصوله وفرشه، وأما القراءة في الصلاة فإنها من جنس السنن المتنوعة، والسنن المتنوعة إذا اختلف المحل جاز تعديد ذلك. فلو أن إنسانا تشهد التشهد الأول بتشهد ابن مسعود وتشهد الثاني بتشهد ابن عباس صح ذلك، وهذا الموضع من هذا الجنس. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا معنى قوله فالإطلاق قيدي، يعني قيد قولهم أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة بأن تكون القراءة بالمتواتر المقبول دون غيره. نعم. السلام عليكم. وشداتها أربع عشرة الوقف كامل ببدء الرحيم الدين والتلو والردودي. هذه العدة واضحة، ومن لم يعد البسملة من الفاتحة فشداتها عنده 11 شدة. وقوله الوقف كامل الكامل الذي عبر عنه المصنف بالتام، ودونه الوقف الحسن، وربما عبر بعضهم عن الحسن بالتام وعن التام بالأتم. والوقوف التامة في الفاتحة أربعة، أول وآخر البسملة، والثاني ملك يوم الدين، والثالث وإياك نستعين، والرابع آخرها. والوقف على نستعين أتم من الوقف على ملك يوم الدين كما قال أبو محمد العمّاي. عمّاي هذه محرفة لكن لا يحضرني من هو. نعم. وفيها من الوقوف الحسنة أربعة، رب العالمين والرحمن الرحيم والمستقيم وأنعمت عليهم عند من جعله رأس آية. وإنما جعلت هذه الأوقاف حسنة وإن كان فيها فصل بين التابع والمتبوع لأنها رؤوس الآيات، والفواصل يغتفر فيها ذلك، وإن كان لا يغتفر في أثناء الآيات لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند أواخر الآيات. وروى الترمذي عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأ ملك يوم الدين. وقال حديث غريب، وأخرجه أبو داود بنحوه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من المسائل المتعلقة بتجويد الفاتحة، فبين أن في الفاتحة 14 شدة عند من عد البسملة آية من الفاتحة كما هو مذهب الشافعي والجعبري شافعي المذهب، ومن لم يعد البسملة من الفاتحة فشداتها 11 شدة، فتنبغي مراعاتها بتحقيق الإتيان بها، لأن الشدة كما سلف هي حرفان. ثم نبه على ما ينبغي في الوقف، وبين أن الوقف الكامل والذي يسميه بعضهم التام يكون في مواضع معينة منها وهي أربعة، أولها آخر البسملة، والثاني ملك يوم الدين، والثالث وإياك نستعين، والرابع آخرها. ثم ذكر أن الوقف على نستعين أتم من الوقف على ملك يوم الدين، وفيها من الوقوف الحسنة أربعة، أولها رب العالمين، والثاني الرحمن الرحيم، والثالث المستقيم، والرابع أنعمت عليهم عند من جعله رأس آية، وهو الصحيح كما سيأتي. والوقوف مردها إلى استحسان القارئ في ملاحظة المعنى، فإن الوقف يراد منه بيان معنى القراءة التي يقرأها. ومن أهل العلم من طرد الوقف على رؤوس الآية للحديث الذي روي فيها عند أبي داود والترمذي عن أم سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، ثم بينت التقطيع بمعنى الوقف. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، ولو صح لكان حجة. وهذا مذهب جماعة، ومذهب أكثر أهل العلم أنه لا يلزم الوقف على رأس الآية، ولكن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بتؤدة وتأني. وينبغي أن يلاحظ الإنسان ما يؤدي المعنى الصحيح من الوقف مع التؤدة والتأني. نعم. السلام عليكم. وسن لبدء عنا سر تعود، وآميننا سبب، وآميننا سبب بعد خفت صور الددي. وأشار بقوله وسن إلى أن التعود عند ابتداء الفاتحة في الصلاة مسنون مندوب إليه. أشار بقوله عما إلى أن ذلك في جميع الركعات ولا يختص من ولا. قال في شرحه للشاطبية وعن الشافعي رضي الله عنه في قراءة غير الأولى قولان: الأصح نعم لطول الفصل، والثاني لا، ومذهب مالك رضي الله عنه أنه لا يتعود في الفريضة ولا وأن يتعود في النافلة. وأشار بقوله سر تعود إلى أنه يسر بالتعود ولو كان في الجهرية، وهو أحد الوجهين عند أصحاب الشافعي. وذكر في الشرح أنه أصح الوجهين. وأما التعود في غير الصلاة فالمشهور أنه تابع للقراءة إن جهرا فجهر وإن سرا فسر. وأما كيفية لفظ التعود فمذكور في كتب القراءة، وقوله آمين ناسب ناسب بها وقوله وآمين ناسب بها الفاتحة في الجهر والإسراء. وقال أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وآمين ناسب فعل أمر. وقوله وآمين ناسب بها الفاتحة في الجهر والإسراء. وقال أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إخفاء التأمين أولى لأنه دعاء، وأجيب عن ذلك بأن إخفاء الدعاء أفضل لما يدخله من الرياء. وأما ما يتعلق بصلاة الجماعة فشعار الظاهر يندب العباد إلى إظهاره. وقد ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين في آخرها تابع له وجار مجراه. ومذهب مالك في إحدى الروايتين الجهر بها، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه. وروي عن مالك أنه يسر بها في الأول، أصح لحديث وائل بن حجر قال يسر بها والأول أصح. وروي عن مالك أنه يسر بها والأول أصح لحديث وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته. أخرجه أبو داود والدارقطني والله أعلم. وقوله خف يعني خف في الميم، قال ثعلب ولا تشدد الميم فإنه خطأ. قال الجوهري وروي عن الحسن وجعفر الصادق التشديد. قال بعضهم هو من أما إذا قصد أي نحن قاصدون إليك. وقد حكى القاضي عياض عن الداودي آمين بالمد والتشديد، وقال إنها لغة شاذة. وقول اقصر امدد أشار إلى اللغتين المشهورتين في آمين وهما المد والقصر. قال بعضهم القصر والأصل. وذكر عن أبي علي أن وزنه فعيل حسنا أن وزنه فعيل والمد للإشباع كقوله أقول إذ خرت على الكلكال، لأنه ليس في كلام العرب أفعيل ولا فاعل ولا فيعل. وقيل المعروف فيه المد. وحكى ابن قرستوين إنكار القصر، وقال إنما ذلك من ضرورة الشعر. وقال أبو البقاء ليسوا من الأبنية العربية بل من عجمية كهابيل وقابيل. ومعنى آمين عند أكثر أهل العلم اللهم استجبه واسم فعل. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى آمين قال رب افعل. وقال قوم هو من أسماء الله تعالى. ورواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح قاله ابن عربي. واعترض على هذا القول لأنه لو كان اسم من أسماء الله لكان مبنيا على الضم لأنه منادى. وفي الخبر لقن لجبريل آمين عند فراغه مفاتحة الكتاب وقال إنه كالخاتم على الكتاب. وفي حديث آخر آمين خاتم رب العالمين. وبني آمين لوقوعه موقع فعل الأمر أو لتضمنه معنى لام الأمر أو لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يتأثر بالعوامل. أقوال. واستحب العلماء أن يسكت على نونه ولا الضالين قبل قوله آمين ليتميز ما هو قرآن عما هو ليس بالقرآن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكاما أخرى تتعلق بتجويد الفاتحة، فذكر أن التعود عند ابتداء الفاتحة في الصلاة مسنون، وأشار بقوله عم إلى أن ذلك مسنون في جميع الركعات ولا يختص بالأولى. والأظهر والله أعلم أن ذلك مستحب في أول الصلاة دون بقية الركعات، لأن الصلاة كلها تسمى قرآنا كما قال تعالى وقرآن الفجر، وأمرنا بأن نستعيد عند قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استعاد الإنسان في أول صلاته كان ممتثلا للأمر، والتكرار يحتاج إلى دليل، ودليله إنما هو على من يذهب مذهب من يرى أن الأمر يفيد التكرار والصحيح خلافه إلا بقرينة، وهنا لا قرينة. فالتعود مستحب عند ابتداء القراءة في الركعة الأولى. ثم أشار بقوله سر تعود إلى أنه يسر بالتعود ولو كان في الجهرية. وأما التعود في غير الصلاة فهو تبع للقراءة إن جهرا فجهر وإن سرا فسر. وذهب بعض أهل الأداء إلى ملاحظة محال ذكروا فيها ما ينبغي مراعاته من جهل أو إسرار مذكورة في كتب القراءات. ثم قالوا أما كيفية لفظ التعود فمذكور في كتب القراءات أي على وجه استقصائه، وأما على وجه معرفته فإن كل أحد من المسلمين يعرف أنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن ما زاد عن ذلك مذكور في كتب القراءات. وأكمله هو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى إذا أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. والذي أتى في النحل يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ذكر أن آمين يلاحظ في الجهر فيها والإسرار حال الفاتحة، فإذا جهرت بالفاتحة جهرت بالتأمين، وإذا أسررت بالفاتحة أسررت بالتأمين. وذهب الحنفية إلى أن إخفاء التأمين أولى لأنه دعاء، والصحيح الجهر بها كما هو مذهب الشافعي ومالك في إحدى الروايتين ومذهب الحنابلة لحديث وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما ينبغي من كيفية النطق بكلمة آمين عند التأمين على الدعاء، فذكر خلافا طويلا في تصحيح تشديدها مع القصر والمد وعدم ذلك، فتكون إما آمين أو آمين أو آمين أو آمين، فهي أربعة أحوال أشهرها المد مع عدم التشديد آمين. ثم ذكر أن معناها اللهم استجب عند جمهور أهل العلم فهو اسم فعل. وروي في ذلك حديث عن ابن عباس أن معناها ربي افعل ولا يصح، بل هو شديد الضعف. وقال قوم هو من أسماء الله تعالى ولم يثبت فيه شيء ولم يصح كما قال ابن العربي. ثم ذكر المصنف حديثين أيضا، لقنني جبريل آمين، وفي الحديث الآخر آمين خاتم رب العالمين، وكلها أحاديث باطلة لا تصح. ثم بين أن آمين مبنية على الفتح لوقوعه موقع فعل الأمر أو لتضمنه معنى لام الأمر أو لشبهه بالحرف. ثم ذكر أن العلماء استحبوا أن يسكت على نون الضالين قبل قوله آمين ليتميز ما هو قرآن عما هو ليس بقرآن، وهذا مأخذ حسن، لأن القرآن لا ينبغي أن يخلط بغيره كما قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فالقرآن لا يخلط بغيره مما سواه سواء من الشعر أو النثر أو غيرها. نعم. السلام عليكم. وأول نصفها لتعظيم ربنا وثاني دعاء العبد لله فاسندي، أشار بهذا البيت الحديث الصحيح وما أخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة يريد الفاتحة سماها صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، فجعل الثلاث الآيات الأول لنفسه سبحانه وتعالى، ثم قسم الآية الرابعة فجعلها بينه وبين عبده لأنها تضمنت بذلك العبادة وطلب الاستعانة، وذلك يتضمن تعظيم الله تعالى. ثم جعل الآيات الثلاث تتمة السبع لعبده، ومما يدل على أنها ثلاث آيات قول هؤلاء لعبدي أخرجه مالك ولم يقل هاتان، فدل على أن أنعمت عليهم آية، فثبت بهذه القسمة أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، ومن أدلة القائلين بهذا القول ولو جعلنا البسملة آية منها كان لله تعالى أربع آيات ونصف وللعبد آيتان ونصف، هذا يبطل التصنيف المذكور. وما أجيب به من أن التصنيف المذكور إنما هو في معنى لا في عدد الآيات ظاهر البعد، ويرد رواية مالك هؤلاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بتتمة ختم بها الناظم من أن سورة الفاتحة مقسومة نصفين كما جاء في حديث أبي هريرة وهو حديث إلهي في صحيح مسلم، وهذا الحديث أفاد فائدتين عظيمتين، إحداهما أن البسملة ليست من الفاتحة لأن الله لم يذكرها، وإنما قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. والفائدة الثانية أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم رأس آية، أي يوضع بعده فاصلة تدل على عده، فتكون هذه الآية هي الآية السابعة وما بعدها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تكون هذه الآية السادسة وما بعدها وهي غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة، خلاف العد الكوفي الموجود في المصحف الذي بأيدينا، فإن الفاتحة فإن البسملة عدت فيه آية، وعدت صراط الذين أنعمت عليهم إلى تمام السورة آية. ثم ذكر أنه لو جعلت البسملة آية لكان لله تعالى أربع آيات ونصف وللعبد آيتان ونصف، وهذا يبطل التصنيف المذكور. وأجاب بعض الشافعية عن القسمة المذكورة أنها إنما هي في المعنى لا في عدد الآيات، وفي هذا بعد كما قال الشارح رحمه الله تعالى، فهي تتناول هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. ولما فرغ من ذكر ما قصد ذكره قال فإن أنت حققت الذي قد ذكرته تبر بفرض للقراءة مسندي ولا رب إلا الله فاعبده مخلصا وصل على خير نبينا أحمد، فهذا ما تيسر من الكلام على هذه القصيدة، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، آمين. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.